يا تلي قلبي تلة الشيخ يلبي خلي مسك طاقة مجراه وذلة واللي مريحني بعد تلة الشيخ صحت صغيرات العقل يوم تلة.